كتبت كتير جدا قصائد بالفصحى، واول ما نجحت في اختبار الامتحان المذيعين بالاذاعه المصريه وعينت مذيعا بالاذاعه المصريه، بدات اشاهد في ردهات الاذاعه، كانت اذاعه الشريفين وقتها بالقرب من ميدان باب اللوق، كبار المطربين والمطربات والملحنين والمؤلفين. يعني منذ اللحظات الاولى بالتحقق لهذا الصرح الكبير. طبعا. في اي مرحله من المراحل اخترت ان تكون شاعرا غنائيا مع هؤلاء النجوم؟ هو لم يكن اختيارا. هو الواقع ان الحكايه كانت ان انا استمريت في كتابه قصائد الفصحى بتاعتي، وكان ليا صديق شاعر الله يرحمه، شاعر كبير، الشاعر محمد جيار، كان معجب جدا بي كشاعر فصحى، دون ان يعني ابذل اي جهد جمع مجموعه من قصائد بتاعتي وذهب بها الى الشاعر الكبير الراحل صلاح عبد الصبور، وكان رئيسا لهيئه الكتاب، وعرض عليه القصائد بتاعتي عجبته، وقرر نشرها في ديوان تنشره هيئه الكتاب التي كان رئيسا لها، وبالفعل تم نشر الديوان وكان اسمه الهجره من الجهات الاربع. ولقيت محمد الجيار جاي لي في الاذاعه في يوم وجايب لي الديوان مطبوع ومنشور وجاهز، وبيقول لي مبروك الديوان بتاعك اهو. فكانت مفاجاه يعني رهيبه وجميله جدا جدا بالنسبه لي. يعني ده سنه 70، كنت لسه في اول الطريق يعني. فتصادف ان في الوقت ده كان في مطربين بيجوا طبعا، ومنهم كانت فايزة احمد الله يرحمها وزوجها الموسيقار محمد سلطان، فحصل لقاءات عديدة يعني، فارتحنا لبعض، ابتدينا ان بقى فيه نوع من الصداقة، ابتديت يوروني شغلهم، يوروني اغنيات بيجهزوها عشان تغنيها في حفلات قادمة، فأم أبدي أنا رأيي مثلا ألاقي شطرة مكسورة أصلحها، ألاقي بيت القافية بتاعته مش منضبطة أضبطها. بدأت الحكاية كده، تصليح شطرة فتصليح كوبليه فتصليح كوبليهين فتصليح الأغنية بحالها. فكانت أتعيد تأليف الأغنية، أعيد تأليف الأغنية من البداية، ودي كانت أغنية غريبة زمان اللي هي كانت أول أغنية تنزل باسمي، وان ودي الفضل لله والفايزة احمد الله يرحمها كروان الشرق، في ده انا اصرت ان لازم يذكر اسمي على اغنية انا كاتبها. فانا جيت كتبت بقى غريبة زمان ملكش امان تفرق ليه قلوب مشيت سوا مشوارها وتعهدت، وفرحت قد ما فرحت ويوم ما قربت بعدت. صحيح بان غريب يا زمان كانت بداية انطلاقة الشعر الغنائي وهو الإذاعي القدير والكبير الأستاذ عمر بطيشة، ولكن ألا تتفق معي بأن أغنية بكرة تعرف لفايزة أحمد، أغنية برغم كل هذه الأعمال التي جمعت بينكما، إلا أنها لها سحر خاص؟ لها سحر خاص، وأنا أعتز بها كثيرا، وأعتز أيضا من أغاني هذه الفترة بأغنية هدي الليل لفايزة أحمد أيضا. فهذه الأغنية يعني قمة الرومانسية، وتعبيراتها جديدة وقاموسها جديد وألفاظها مستجدة على الأغنية المصرية. برضو بحب قوي هدي الليل، صحيح ما خدتش الجماهيرية بتاعت بكرة تعرف، لكن أنا أعتز بها كثيرا. يا نجمة سهرنا البعيدة أغنية حلوة قوي. بدأت ساعته تسافر في المدى، هدل بصوته على جسر الصدى، وبدأت ساعته تسافر في المدى، وغاب الزحام الزحام الزحام، وداب الكلام الكلام الكلام، ويسقط كلام اللي قالوا ويرجع هوانا وتفضل حقيقة وحيدة. يا نجمة سهرنا البعيدة، بحبك بحبك بحبك وبتحبني.